الحمد لله رب العالمين يا رب ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اللهم استر عوراتنا وامن رعاتنا وفرج كروبنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم احسب عاقبتنا في الامور كلها لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا عصيته ولا عاصيا الا هديته ولا غائبا الا رددته اللهم انا نسالك الهدى والتقى ونسالك العفاف والغنى ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب واشهد ان لا اله الا الله عرفه العارفون قيل لابي بكر الصديق رضي الله عنه يا ابا بكر بما عرفت ربك فقال ابو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي يا ابا بكر بما عرفت ربك فماذا قال ماذا قال الصديق ماذا قال الصديق عن ربه قال الصديق عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي فقيل له يا ابا بكر كيف عرفت ربك كيف عرفت ربك فقال الصديق العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك قيل للامام مالك رضي الله عنه يا امام حدثنا عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلوغ لانه تعالى كان ولا مكان وهو يا مالك يا مالك يا مالك ما الرحمن على العرش استوى ما معناه قال الامام كلمات توزن بميزان ادق من ميزان الذهب انها كلمات من نور على صفحات على صفحات من رضا الله الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان كان يكون. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ايها السادة الموحدون، من الرحمن؟ من الرحيم؟ من عالم الغيب والشهادة؟ من الولي؟ من الوالي؟ من الغني؟ من القوي؟ من العلي؟ من العزيز؟ من السميع؟ من البصير؟ من اللطيف؟ من الخبير؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من المقيت؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الوالي؟ من الوالي؟ من الكافي؟ من الوافي؟ من المغيث؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الجليل؟ من الجليل؟ من العليم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من البسط؟ من القابض؟ من المذل؟ من المعز؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي إلهي، إلهي، إلهي يا رب، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير. أنت الذي تهب الكثير، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أحيي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أنت الذي تهب الكثير إلهي، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، إلهي أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. تقول هل من تائب مستغفر او سائل أقضي له الحاجات، أقضي له الحاجات، ومن يقضي الحاجات سواك. إن الملوك إذا أغلقت أبوابها فبابك ليس عليه حاجب ولا بواب. قال موسى: يا ربي إذا قال العبد يا ربي وهو راكع فماذا تقول له؟ قال له مولانا: أقول له لبيك يا عبدي. قال موسى: فإذا قال يا ربي وهو ساجد فماذا تقول له يا مولاي؟ قال: أقول له لبيك يا عبدي. قال موسى: فإذا قال العبد يا ربي وهو عاص فماذا تقول له يا رب؟ قال: الله أقول له لبيك لبيك لبيك. إلهي، شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. إلهي، هب لنا من أمرنا رشدا. إلهي، اجعلنا من عبادك السعد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي بلغ من رحمته بأمته شيء عجيب. أتدرون ماذا يقول عن قلبه العظيم؟ اسمعوا ما قاله الحبيب محمد، قول عجيب وفي عجبه غرابة وفي غرابته عجب. يقول الحبيب: ما يصيب أحدكم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألم ذلك في قلبي. شوكة، شوكة تصيب أحد المؤمنين فما دونها، فما دونها أي فما أقل منها، شوكة فما دونها إذا أصيب بها مؤمن وجد النبي ألم ذلك في قلبه الشريف. نفسي لك الفداء يا سيدي يا رسول الله، نفسي لك الفداء يا صاحب الرسالة العصماء. سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله، سعدت ببعثة أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان، سعدت ببعثة أحمد الأزمان وتأثرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النصائح وما لاحت على الأيك الحمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، اليوم ماذا نقول لأوروبا من خلال التلفزيون الهولندي؟ أدرت أفكارا في عقلي، أي هدية أقدم لأوروبا من خلال تلفزيون هولندا؟ فلم أجد هدية أصبل من نبي رحمة. معشر السادة، إن الله تعالى لا بد أن يظهر دينه ولو كره الكافرون. ولقد قال الفيلسوف الأيرلندي برنارد شو: لن يأتي أول القرن الحادي والعشرين إلا وقد دخلت أوروبا كلها في دين محمد. معشر الإخوة الأعزاء، ومع الدرس الثالث والخمسين بعد المئة الثالثة، وبعدما قرأنا شهادة المرضع حليمة عن رسول الله أيام كان في ديارها رضيعا، انتقل بحضراتكم الان من حليمة الى خديجة لنستمع الى ماذا قالت خديجة عن رسول الله. شهادة: اولى الناس بسماعها هؤلاء الذين لا يعرفون عن نبي الاسلام شيئا. واصدق الناس الذين يشهدون للانسان هم الذين يعاشرونه في بيته. فانا وانت قد نلتقي ولكن لا يعرف احدنا عن الاخر اسرار بيته ولا دخيلة مسكنه. فتعالوا الى سيدة عاشرت رسول الله ربع قرن من الزمان ما قالت له اف قط. ويوم ماتت هذه السيدة الجليلة بكى الحبيب على فراقها وفاء منه لها، وظل يبكي الى ان نزل الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: كفى بكاء على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا ذهب، وقد بنى الله لها قصرها بين آسية ومريم. تعالى تعالوا الى هذه الصفحة المشرقة المضيئة المتألقة المتلألئة الفياضة بنور الرحمة ونور الخلق. ان الاولى باوروبا بدلا من ان تدرس فلسفة ماركس او داركير او فرويد او غير هؤلاء من المنحلين امثال سارتر، اولى باوروبا ان تقف وقفة امام شخص حبيب الله محمد. لقد كان كارل ماركس يقول: لا اله والحياة جاء الحبيب محمد ليقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذا هو محمد يبني ثم يبني، والملاحدة يهدمون والمنحلون يهدمون. فتعالوا تعالوا ماذا قالت عنه خديجة يوم دخل عليها بعدما تم التقاء السماء بالارض، وبعدما التقى به سفير الانبياء وكبير عملاء وحي السماء في غار حراء، وغطه الملك وضمه الى صدره وشحنه بمحاليات السماء، خرج الرسول من الغار الى بيته يقول لخديجة زملوني زملوني دفروني دفروني. فماذا قالت له خديجة؟ اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمل، انا كلما تذكرت هذا المشهد ومثلته في خاطري شعرت كأني نملة وهلالة امام جبل، هذا الجبل الشامخ هو خديجة رضي الله عنها. اراني نملة تطوف حول هذا الجبل، وما تأخذ النملة من ذرات الجبل، اراني عصفورا صغيرا على شاطئ البحر، وماذا يأخذ العصفور في منقاره من بحر خضم باخر. اراني امام خديجة رضي الله عنها انسانا ضعيفا ضئيلا امام الخلق امام الوفاء، زوج يدخل بيته يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. ماذا تقول له زوجته؟ ان الاجابة يكمن فيها معال ومعال وعمق. ان الاجابة كان يجب ان تقول اذهب الى اي طبيب، ما شأني بك؟ سأغادر بيتك، انك مريض لا شأن لي بالعيش معك. أتدرون ماذا قالت خديجة للحبيب المصطفى؟ والله لا يخزيك الله أبدا. الله الله الله يا بنت خويلد، الله الله يا خديجة بنت خويلد. زوج يقول زملوني، وزوجة تقسم بالله قائلة والله لا يخزيك الله ابدا. وبعد ان تترفع على منصة القضاء وتصدر حكمها عادلا، تزحم هذا الحكم بست حيثيات. اسمعوها، والله لا يخفيك الله ابدا. لماذا؟ اسمعوا هذه الصفحة المشرقة، اسمعوا ماذا قالت العاقلة الأريبة الطاهرة الأديبة، اسمعوا ماذا قالت أمنا في شأن حبيبنا. قالت والله لا يخزيك الله ابدا. لماذا؟ انك لتصل الرحم. الله، تصل الرحم. زوجة تشجع زوجها على صلة ارحامه، اين هذه؟ بحثت عنها في الوجود فلم أجد إلا خديجة زوجة تشجع زوجها أن يصل أقرباءه وأهله. الله يعلم أن الزوجة في زماننا هذا لو ترامت الأنباء إلى سمعها أن زوجها قد مر بأمه في طريق، قد مر بها مرورا وجلس عندها ومد يده فيما وسع الله عليه فأعطاها، أو اشترى لها ثوب، أو مر بأخت، أو بأحد من قوم الحار. لو علمت الزوجة هذا ما قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنما أعدت عدتها وتهيأت للرحيل من البيت حيث لا عود. لو علمت هذا. هذه أحوالنا وهذا مجتمعنا، والله جل جلاله في عليه ينادي في كبرياء وعظمة. أرى الله وأرى الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. أما الله وأنا الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. إن كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سأل ربه ذات يوم سؤالا وقال له يا رب أريد أن أعرف رفيقي في الجنة من هو، فأوحى الله إليه يا موسى أول رجل يمر عليك من هذا الطريق سيكون رفيقك في الجنة. ووقف موسى ينتظر المارة، فمر به رجل وحيا موسى وتبعه موسى وهو لا يعرف أنه كليم الله موسى، وظل موسى يمشي وراءه حتى دخل الرجل بيتا وبالبيت امرأة عجوز مقعدة، وإذا بالرجل يخرج من جيبه ورقة بها لحم، وأخذ ينضج لها اللحم ويضعه في فمها إلى أن أكلت وشبعت، ثم قام فأحضر لها الماء فغسلت يديها ووجهها وتركها الرجل مودعا. فقال له موسى خذ يا أخي من هذه؟ قال له إنها أمي. قال له أرما تدعو الله لك؟ قال له يا أخي كلما أطعمتها طعاما أو سقيتها ماء دعت الله لي بدعوة واحدة لا تغيرها. قال له موسى وما تلك الدعوة؟ قال له الرجل تدعو لي دائما فتقول اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة. اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة، في الجنة. لا إله إلا الله، أنت الملك، أنت الملك، أنت مالك الملك، وأنت ملك الملوك، يوم تموت الأم، يوم تموت أمك يا ابن آدم، تعلن السماء حالة الطوارئ، وينادي عليك ملك من قبل الله تعالى ويقول: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، ماتت، ماتت. وكل ذي غيبة يؤوب، وغالب الموت لا يؤوب، ماتت، ماتت التي قطعتها وحرمتها، ماتت التي كذبتها وصدقت زوجتك، ماتت، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، اعمل صالحا نكرمك لأجلها. هذا هو دين محمد، وتلك تعاليمه. الجنة تحت أقدام الأمهات. اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة، فقال له موسى: يا هذا أبشر، فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران. أبشر. الأم، الأم يوم حضرت علقمة الوفاة، وكان صحابيا، أرسل إليه الحبيب المصطفى من يلقنه الشهادة، وجلس الملقنون بجانب رأس علقمة يلقنونه: لا إله إلا الله، وعلقمة لا يتحرك بها لسانه. فقصوا على رسول الله ما حدث، فسأل الرسول سؤالا واحدا، وهو الخبير ببواطن الأمور، سأله، لم يقل هل بلسانه شلل، لا، لم يقل هل فقد علقمة النطق، لا، لم يقل هل أصيب علقمة بالغيبوبة، لا، إنما سأل الرسول سؤالا واحدا: هل أم علقمة ما تزال على قيد الحياة؟ قالوا: يا رسول الله، إنها على قيد الحياة. قال: أحضروها، أحضروها، اسمعوا إلى الطبيب المعالج سيد الخلق، الرجل الذي قال فيه مولاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فيه خالقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أحضروا أم علقمة، أحضروها. فحضرت، فقال لها: يا أم علقمة، كيف كان حال علقمة معك؟ قالت: يا رسول الله، كان يصدق زوجته ويكذبني. علمتم ما الذي منع لسانه وحبسه عن النطق؟ الشهادة، غضب قلب امه عليه. وما من انسان يحق امه الا ويبتلى بزوجة تشيبه قبل المشيب. وما من انسان يحق اباه ويطيع زوجته الا سلط الله عليه ولدا من صلبه يعذبه العذاب الاليم عند كبره. البر لا يبلى، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. حديث المصطفى، كلام الرسول. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. كان اثر ابو ابراهيم كافرا، ومع ذلك ظل ابراهيم بأدب يدعوه الى الله. يا ابت، يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا ابت، وتأمل معي، أخاف أن يمسك، مش أن يعذبك الرحمن، أن يمسك، مجرد المزاد أخاف عليك منه، مجرد مساس النار. وأبوه كافر، ولما أراد أن يقول له إنك جاهل يا أبتي لم يرضى ان يقولها بصراحة، ورأى فيها اساءة ادب. اتدرون ماذا قال له؟ يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ادب القرآن، يا ادب الانبياء، يا ادب الابناء مع الآباء. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي. فماذا كان رد أبي؟ قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لأرجمنك. فماذا قال له إبراهيم وأبوه يقول لأرجمنك؟ قال إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، سلام عليك. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. فماذا كانت العاقبه وماذا كانت النتيجه؟ راى ابراهيم انه يذبح ولده، فلما اسلم وسله للجبين قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بروا أباءكم تبركم ابناؤكم. يا معشر الاخوة الاعزاء، واراد الرسول ان يختبر قلب ام علقمة فقال لها: يا ام علقمة، وحيث انه قد عصاك وجفاك، الا نجمع الحطب لنحرق به علقمة؟ وعندئذ انتصبت ام علقمة كالعصفور الرضيع اذا بلله ماء النصر الغزير، وقالت: يا حبيب الله، احرق ابني فلذة كبدي وثمرة فؤادي. فقال لها الحبيب: اذا فاستغفري له الله. فاستغفرت له الله، فارسل الرسول اليه من يلقنه الشهادة. فلما قال له: يا علقمة، قل لا اله الا الله، قالها علقمة وجرى بها لسانه كما يجري الماء من قمة الجبل. المانع الذي منع اللسان ان ينطق بالشهادة، المانع هو غضب امه عليه. ايها الاخوة الاعزاء، ماذا قالت خديجة بعد ذلك للحبيب محمد؟ انك لتصل الرحم وتسبق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الطهر. هذه ست حيثيات اصدرتها المحكمة الخدجية للحبيب محمد، فماذا كان جزاء خديجة عند ربها؟ وقد شهدت لحبيبنا هذه الشهادة العصمة، المرأة الوحيدة على وجه الأرض التي بلغها السلام من الله جل جلاله هو خديجة بنت خويلد، السيدة الوحيدة التي بلغها السلام من الله هي خديجة. نزل الامين جبريل ذات يوم على امين الارض والسماء سيدنا محمد وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ خديجة من ربها السلام. فلما بلغها السلام من الله، اتدرون كيف ردت السلام على الله؟ قالت: يا رسول الله، الله غني عن كل هذا، انما بلغها السلام لوفائها. والوفاء بين الناس عملة نادرة، عملة صعبة، واذا كانت خديجة هي الوحيدة التي وصلها السلام من الله، فمن هو الرجل الوحيد الذي وصله السلام من الله جل في علاه؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، واعود بحضراتكم الان من هنالك حيث خديجة وسيدنا محمد الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وانك لعلى خلق عظيم. ايها السادة الاعزاء، اعقوا الله وارسلناك. واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يقيم المجتمع بدأ اولا ببناء النفوس. اول ما بدأ بالنفوس، ونحن عندما بدأنا ببناء المصانع وبدأنا نخرب النفوس. خربنا النفوس اولا وبنينا المصانع، فلما وقفت النفوس الخاربة لتدير المصانع خربتها. ولذلك فسوف اعرض على حضراتكم الان رجالا رباهم سيدنا محمد، رباهم سيد الخلق وحبيب الحق. عندما اراد الرسول ان يخرج الى غزوة تبوك وكان الوقت وقت عسرة والمال قليل، اذا بابي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله ويسعى به الى حبيب الله محمد، يأتي بالمال كله يدفع به الى الحبيب المصطفى ويسأله الحبيب عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأولادك يا أبو بكر؟ والله ما فكر أبو بكر كيف يجيب. لو أن هذا السؤال طرح على سمع واحد من دنيا الناس، ماذا تركت لأولادك؟ لرجع في عصيته وقال: لقد كنت ناسيا، فدعني حتى أراجع الحساب. لكن الرسول لما سأل أبا بكر هذا السؤال: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: تركت لهم الله ورسوله، بدون تفكير وبدون إحمال أدنى فكر، تركت لهم الله ورسوله. وهذه هي الحقيقة العليا. لما نام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وكان عنده من العمر 41 عاما، نام على فراش الموت يعاني من ألم السم، فقدسوا له السم في الطعام. نام يعاني من ألم السم وهو يسري في الأحشاء سريان النار في الحلفاء. سألوه: ماذا تركت لأولادك؟ وكان له 17 ولد. قال: تركت لهم تقوى الله، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. وإن كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما أغنى عنهم شيئا. ونام عمر. عمر هذا الذي تزوج فاطمة بنت عبد الملك، كان أبوها خليفة وكان أخوها الوليد خليفة وكان أخوها سليمان خليفة وكان أخوها يزيد خليفة وكان أخوها هشام خليفة وكان زوجها عمر خليفة. أتدرون ماذا فعل ليلة تولى الخلافة؟ قال لها: يا فاطمة، أين الثوب الذي زفوك فيه ليلة الزفاف؟ قالت: ها هو يا أمير المؤمنين، ثوب مرصع بالجواهر الكريمة، مرصع بالياقوت والجواهر والسمرد، ها هو الثوب يا أمير المؤمنين. قال لها: إما أن تختاري عمر وإما أن تختاري هذا الثوب. قالت: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: فوضعه في بيت مال المسلمين. أتختارين عمر أم تختارين الثوب؟ فقالت فاطمة: وعلا اختار الثوب ولا اختار عمر، لقد اخترتك يا امير المؤمنين، وانا وثوبي فداء في سبيل الله رب العالمين. عمر بن عبد العزيز ياخذ ثوب زوجته ليضعه في بيت مال المسلمين. اي عدالة تلك؟ اي عدالة؟ اي رحمة؟ اي انسانية؟ اي مساواة؟ اي مساواة؟ عمر ينام على فراش الموت، عمر بن عبد العزيز ينام على فراش الموت، فيقول لزوجته فاطمة: يا فاطمة، اتركي لي هذا المكان هذه الساعة، فانني ارى اجساما ليسوا انسا ولا جنا. قالت فاطمة: وخرجت ووقفت على الباب فسمعته يرد السلام على قوم هو اراهم وانا لا اراهم. سمعته يقول: وعليك السلام ورحمة الله يا نبي الله آدم، وعليك السلام ورحمة الله يا صفي الله نوحا، وعليك السلام ورحمة الله يا خليل الرحمن إبراهيم، وعليك السلام ورحمة الله يا كليم الله موسى، وعليك السلام ورحمة الله يا كلمة الله عيسى، وعليك السلام ورحمة الله يا سيدي يا رسول الله. فلما سمعته يرد السلام على خاتم الأنبياء قلت: سأدخل عليه الآن لأعدل رأسه إلى القبلة. أقسمت فاطمة بالله أنها دخلت عليه فوجدته قد وضع رأسه إلى القبلة يردد قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء رجال لم يتخرجوا في جامعات اوروبا ولا في جامعات امريكا، انما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحقه. الرجل الوحيد الذي بلغه الله السلام هو ابو بكر. الرجل الوحيد الذي وصله السلام من الله، ولما قال له الحبيب المصطفى يا ابا بكر ان الله يقرئك السلام ويقول لك، هو راض عنك، أنت راض عن الله يا ابا بكر؟ يا لله يا ابا بكر، هو راض عنك، أنت راض عن الله يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه، كيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه والذي بعثك بالحق يا رسول الله؟ اني لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. معشر الساده، من غريب ما جاءني رسالة وصلتني منذ ايام ثلاثة. يقول صاحب الرسالة: كيف تقولون ان هناك سؤالا في القبر بعد الموت وحسابا ونعيما وعذابا اليما، وقد قرأنا في مجلة اخبار اليوم او جريدة اخبار اليوم ما يلي؟ اسمعوا الى المأساة التي ما بعدها مأساة، وانا لست ادري الى اين نسير والى اين نمشي. اسمعوا ماذا نشرت جريدة الاخبار. نشرت ان رجال الرقابة الادارية بحثوا عن الاساتذة الذين يعطون دروسا خصوصية لطلبة الطب والهندسة، فوجدوا استاذا متخصصا في علم التشريح قد استأجر مسكنا واسعا، ولما دخل رجال الرقابة هذا المسكن وجدوا به ثلاجة كبرى لحفظ اللحوم. أتدرون لحوم من؟ لحوم الموتى. ثلاجة كبرى لحفظ لحوم البشر، وبجانب الثلاجة 820 برميلا مملوءة بالموتى جيء بهم من المقابر ووضعوا في مادة الفورمالين. والعجيب في الأمر ان الاستاذ الفاضل لما اخرج الموتى من القبور قطعهم في البراميل قطعا قطعا، بحيث وزعهم اصنافا، برميل فيه الرؤوس، واخر فيه الكلاوي، وثالث فيه الكبد، ورابع فيه السيقان، وخامس فيه الرئات، وهكذا. 28 برميل من لحوم الموت، بالإضافة إلى الثلاجة. الله يقول ثم أماته فأقبره، ونحن نقول ثم أماته فشرحه. كأن هذه الآية لم تنزل على أهل مصر. الله تعالى جعل الغراب أعقل من ابن آدم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة يظل في النار حتى لا يبقى موحد في الله. آخر من يدخل الجنة من الموحدين رجل كان يسرق أكفان الموت. فما بالك بمن يسرق الموت أنفسه؟ سارق الأكفان لا يخرج من النار إلا بعد أن يخرج منها جميع غصاة الموحدين. سارق الأكفان سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكسر عظام الميت يؤذيه؟ إذا كسرنا عظام الميت هل يؤذيه ذلك؟ فأجاب الحبيب محمد على السؤال بسؤال، قال فيه هل يؤذيه إذا كان حيا؟ قالوا نعم. قال الحبيب كذلك يؤذيه إذا كان ميتا. كلام النبي. نفس القبور بعد دفن الميت حرام حرام حرام. ولو لم يكن الجثمان محترما عند الله لماذا امر الله بتغسيله بعد موته؟ لماذا؟ لو ان رجلا مات ولم يكن معه من يغسله من الرجال الا امرأة غريبة، لا هي زوجته، اذا كانت زوجته يحل لها ان تغسل زوجها، فللمرأة الحق ان تغسل زوجها وللرجل الحق ان يغسل زوجته اذا مات. اما اذا مات رجل وليس هناك من الرجال من يغسله ولم يوجد الا امرأة بجانبه، فان الاسلام يقول لها لا تغسلي انما يمني. تيمم، ضعي قطعه من القماش على يدك ثم مسيها في التراب وانفضيها وامسحي وجهه وامسحي له كفيه ولا تمري بيدك من غير حائل ولا حاجز، لانه يحرم عليك ان تمسي جلد الميت. واذا ماتت امراه ولم نجد امراه تغسلها ولم يكن هناك الا رجل فعليه ان يممها بيده، يضع قطعه من القماش على يده ويمسها بالتراب ثم يمشي بها على وجه الميته وعلى يديها. لماذا؟ لان هذا الجثمان له منزلته عند الله وله مكانته. لماذا نكفنه بعد تغسيله؟ لماذا نكفن الميت؟ اذا كان رجلا يكفن في 3 اثواب وإذا كان امرأة تكفل في خمسة أسوار وإذا دخل أحد المسلمين ولم يغسل ولم يكفل فالله تعالى سيحاسب المسلمين جميعا يوم القيامة على هذا الرجل الواحد. لماذا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في المقام أسلم ظهره إلى قبر، رجل جلس في المقابر وأسلم ظهره إلى قبر، فقال له الرسول واضبا: قم فقد آذيت صاحب هذا القبر. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على المقابر حتى لا تؤذوا الموت. والرسول وهو يمر ذات يوم بالمقابر وجد قبرا جديدا فسأل: قبر من هذا؟ قالوا: انه قبر ام محجن التي كانت تنظف مسجدك يا رسول الله. فقال الرسول: متى ماتت؟ قالوا: ماتت بعد الظهر. قال الرسول: لم لم تؤذنوني؟ لم لم تعلموني بموتها؟ قالوا: يا رسول الله، كان الوقت شديد الحر وخفنا عليك من شدة الحر. قال: لماذا لم تعلموني حتى اصلي عليها؟ الا تعلمون ان من مات فصليت عليه كانت صلاتي شفاعة له في الاخرة. وقام الرسول امام قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة. لما فاتته الصلاة قبل دفنها صلى عليها بعد دفنها صلاة الجنازة، وبعدما فرغ من الصلاة على قبرها سألها وقال: يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ اسمع يا بني يا صاحب السؤال، المقابر أسرار، ظاهرها الأحجار والتراب وداخلها الثواب والعذاب. يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ ثم أنصت النبي والصحابة قليلا، فقد انكشف بالحجب وأصبح الإرسال يأتي من العالم الآخر، ونظر الرسول إلى أصحابه وقال لهم: والله لقد أجابتني على سؤالي وقالت لي: لم أجد هنا أفضل من تنظيف المساجد عند الله. قال الحبيب المصطفى: ولقد بنى الله لها مسجدا في الجنة أراها الآن جالسة فيه. اسمع يا بني، إن محيط ما وراء الطبيعة أعنف من أن يمخر عبابه سباح ماهر. اسمع يا بني، مهما فعل الآثمون وشرح المشرحون لجثث ابن آدم، وقد علمت أن كسر عظام الميت حرام وسند الظهر إلى المقابر حرام والجلوس على المقابر حرام. اسمع، بعد ذلك إذا خرج الميت ولبس قبره هل يخرج عن ملك الله؟ هل يخرج عن علم الله؟ ولذلك ختم الله آيات البعث قائلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. عليم لا يغيب عن علمه شيء. اسمع يا سيدي ماذا قاله الحبيب محمد كما رواه الامام البخاري رضي الله عنه. قال الحبيب المصطفى: ان رجلا لما حضرته الوفاة جمع اولاده وهو على فراش الموت وقال لهم: يا بني ما تقولون فيا؟ قالوا له: يا ابانا نعم الاب كنت. قال: فان لي عندكم وصيه، ان ذنوبي كثيره وانا استحي ان القى الله بذنوبي، فاذا انا مت فاحرقوا جسمي بالنار، وبعد ان تحرقوه ويصير رمادا ظهروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فانا استحي ان القى الله بهذه الذنوب. ومات الرجل وجاء به اولاده ونفذوا وصيته، حرقوه، ولما صار اسمه رمادا ضروا نصفه في البحر ونصفه في البر. قال الحبيب المصطفى: فقال الله للبحر: يا بحر اجمع ما فيك، وقال للبر: يا بر اجمع ما فيك، فجمع البحر والبر ما فيهما. فتمثل الرجل امام ربنا رجلا سويا، فقال له الله: يا عبدي ما الذي دعاك ان تفعل بنفسك هذا؟ قال العبد: يا رب استحييت من كثرة ذنوبي. فقال له الله: ابشر فقد غفرت لك كل الذنوب. فيا بني يحرق الجسم يغرق في الماء تأكله الحيتان يبلى في الأرض، كل هذا لن يخرج عن علم الله أبدا ولن يخرج عن ملك الله أبدا. إنما المصيبة التي أصبناها والبلاء الذي وقعنا فيه أننا أصبحنا نتاجر في كل شيء حتى في جثث الموتى، لا أمان علينا لا في حياتنا ولا بعد وفاتنا، ونحن أحياء تفتح لنا السجون والمعتقلات، فإذا ماتوا فينا في قبورنا تاجرت فينا الأساتذة الكرام: أهذا خلق؟ أهذا دين؟ أهذه نظافة؟ أهذه كرامة؟ من منكم يرضى يا عباد الله أن يدفن زوجته وبعد قليل تخرج من قبرها ليعبث بعورتها العابثون؟ من منا يرضى هذا؟ من منا يرضى؟ من منا يرضى ان تخرج جثته من قبره ليعبث بها طلبة الطب؟ والله الذي لا اله غيره، اخبرني احد الطلبة بانهم جاءوا بجثمان لرجل عجوز ميت كانت اسنانه مكسرة، اخذ الطلاب يتهكمون ويضحكون عليه. وهكذا كرامة الميت دفنه واحترامه، ولا يجوز ان ينقل منه شيئا ابدا، لا يجوز نقل الميت من مكان الى مكان الا اذا طغى البحر على المقابر، الا اذا كان هناك ذئب يلمس المقابر فينقل الميت من قبر الى قبر، لا ينقل من قبر الى مشرحة الى برميل. الى برميل، نحول سؤال الكفر الى سؤال البرميل، الى سؤال البرميل، يأتيه ملكان في البرميل. ما هذا؟ الى اي حد وصلنا؟ لا امان على نسائنا ولا على انفسنا. والله الذي لا اله غيره، انا من يومها ما زلت في حياة، لقد بنيت قبرا في القاهرة وبدأت الان اغير فكري، بدأت الان اغير مكان الدفن، لانه لا امان علينا بعد موتنا، لا امان علينا بعد موتنا. حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. الى اين نذهب؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ايها السادة الاعزاء، اني داعي فامنوا، اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك اماننا. اقسم من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. وحد الله يا رجال، لا اله الا الله، وسمعوا الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المهم انك تاخد بالك من قوله تعالى تراهم ركعا سجدا، يعني اين رباهم سيدنا رسول الله؟ اين رباهم؟ لم يربهم في حزب وطني ولا حزب مصر ولا كازينو ولا اتحاد اشتراكي، انما رباهم فول في المساجد. واحد الواحد، خد بالك من كلمة تراهم ركعا سجدا، رباهم فيه النبي في المساجد، والمساجد هي اللي حلت جميع مشاكل العباد. ولذلك اسمع معايا، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. شوف الكلام، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. اسمع مولانا جل جلاله بيقول في الحديث القدسي، لولا اطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم الرضع لصبحت عليكم العذاب صبا. لا اله الا الله. وبيقول ايه تاني بعد ما توحد الله برضه؟ بيقول ايه في الحديث القدسي تاني؟ ربنا بيقول اني لا هم باهل الارض عذابا، فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاصحاب صرفت العذاب عنهم. المستغفرين بالاصحاب اللي هم قبل الفجر بثلاث ساعات قاعدين يقولوا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وعمار المساجد، لان ربنا هيسأل يوم القيامة سؤال، هيقول اين جيراني؟ وحد الباقي ولا اله الا الله. يوم القيامة ربنا حيقول اين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ذا الذي ينبغي ان يجاورك يا رب العزة؟ مين السعيد اللي حيسعد بجوارك يا رب؟ انت عارف كرام ربنا مين؟ اين عمار المساجد وقراء القرآن؟ هم دول جوار ربنا. الواحد يقول لك مين اللي حيقدر على جوار ربنا ده؟ عايز واحد ما يكون عنده اسم. لا، ربنا ما عندوش خلو ورد. ربنا عايز الناس الغلابة اللي هم بيقعدوا في المساجد واللي هم بيقرأوا القرآن، دول جيران الله يوم القيامة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر بهم. ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر بهم. هم من الثلاثة يا حبيب الله؟ اسمع، لعل الله ان يجعلنا منهم. اول واحد رجل له فراش لين وزوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. يا سلام، خد بالك من الاولان. واحد عنده السرير مترطب ومركبتين وتكيات ومخدات وملاية اطلس واخر اخر، يسيب مراته قبل الفجر، راح فين؟ راح اتوضى. الدنيا برد؟ ابدا، البرد مع الله يهون. بس خد بالك هيحصل لك حاجة وانت رايح تتوضى. الشيطان مش هيسيبك تروح كده على طول، يجيلك وانت ماشي يقول لك ايه؟ انت ظن يا اخي جحت ما تفوت على المطبخ وانت ماشي قبل ما تتوضى، تشوف المدام تكون جايبه لك حته لحمه ولا قرص فرخه ولا تشوف كده شويه بطاطس مرميين. قوي نفسك يا اخي، قوي على عباده الله. المهم انك انت هتسيب الحنفيه وتدنك داخل على المطبخ. عمال ما تعبس وتعمل تقول لابنك ايه؟ لقمه ناشفه بالعافيه، ولا في الطبخ ولا بتاع، لان الحلل بتبط معها نظيفه الحمد لله. اول موش عبال ما تجيب النوم او تدور على الغموض يكون الفجر على الصلاة خير من النوم. يبقى لا قمت ليل ولا قمت نهار، مش تضحك عليك. تاخد بالك من الحجاج، انت قمت تصلي بالليل لا ليك دعوة ولا باكل ولا شرب. وحد الله لا اله الا الله. طيب، له فراش الليل وله زوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. انت عارف ساعة الانسان ما يسيب النوم ويقوم يصلي؟ انت عارف ربنا بيعمل ايه في السماء؟ بيجمع الملائكة ويقول لهم: يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا، له فراش الليل وامرأة حسنة يقوم من اجلي فيصلي. يا سلام، بيباهي بيك مين؟ ده بيباهي بيك ملائكة السماء. ولاحظ يا اخويا ان انت عليك ورديتين من الملائكة، وردية بتمسك من العصر لغاية الفجر وتسلم، وردية بتستلم من الفجر لغاية العصر وتسلم. يعني اعمل حسابك الفجر والعصر ما يفوتكش في جماعة ابدا، لان الوردية اللي بتسلم ربنا بيسألها: كيف تركتم عبادي؟ وحد الله، قل لا اله الا الله. ربنا بيسأل الوردية اللي طلعت: امال انتوا سبتوا عبادي بيعملوا ايه؟ والله اذا كانوا قاعدين بقى بيلعبوا طاولة زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مر على ناس يلعبون الشطرنج، ناس قاعدين يلبسوا يلعبوا شطرنج. انت عارف النبي قال عنهم ايه؟ قال ثلاث كلمات: ايد عاطية وقلوب لاهية والسنة لاهية. يا سلام، ايوه من تاني يا عم، بس سمعني الصلاة على حبيب النبي. شوف كلام النبي، ما حتى لو رحت الفلاحين تلاقيهم عاملين على المصطبه حاجه اسمها السيجه، قاعدين يلعبوا السيجه على المصطبه. بعد ما يخلص السيجه تكون القدس المعطل اترفض. وهكذا العيشة اللي احنا عايشينها. والنبي بيقول ايه؟ ما من ساعات تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا نزم عليها يوم القيامة. والله ده النبي بيقول اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله رد عليه الاموات قائلين يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. اي يبقى اللاعبين يلعبوا الطاوله ويلعبوا الشطرنج ويلعبوا الكوتشين واضرب سيف وانزل بالولد. يا راجل يا شايب حرام عليك حرام عليك. النبي قال ايد عاطلة ألسنة لاهية قلوب لاهية. سيدنا علي فايت على ناس عمالين يلعبوا الشطرنج والحصان والملك والطابية. انت عارف سيدنا علي قال لهم ايه؟ قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يا اخي قوم ريح دماغك شوي. فربنا بيباهي العبد اللي قايم الليل يصلي ركعتين. ربنا بيقول للملائكة شوفوا اللي قايم يصلي وسايب النوم وقايم يصلي. ولذلك شوف النبي بيقول ايه؟ النبي يقول رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح وجهها بالماء. يوم يصلي وعشان يصلي مع امراته يروح يلاقي امراته نايمه يقوم يقوم يا فلانه صلي. تقول له ابعد عني. على راي اللي بتغني بتقول له انا ليش دعوه بيا ما تسال هيطلعي ها؟ فيجي بقى بل ايده ميت ويمس على وشها شويه ميه كده عشان يقوم يصلي معاها بالليل. ورحم الله امراه قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. انما هم بيصلوا الفرض لما هيقوموا الليل. ده الواحده بتقول لها صلي تقول لك انا حامل لما اضع. وضعت تقول لك لما الواد ينفطر. الواد انفطر يقول لك لما الواد يمشي. الواد مشى تقول لها صلي تقول له ده في حمل تاني.